بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري: وقال أبي، يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم في حديث حماد بن زيد: زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش تتعلق بالحيض، ويعني سيأتي الحديث حديث عائشة هذا في الحيض، ولكنه أورد هنا في نواقض الوضوء من أجل يعني ما جاء فيه من أنها تتوضأ لكل صلاة. فإن الذين قالوا أنها تتوضأ لكل صلاة يقولون إن الحيض، أن الاستحاضة وأن دم الحيض خروجه منها هذا يعني حدث يحتاج معه إلى وضوء. والذين قالوا إن أن أن أن أنها لا تتوضأ لكل صلاة يقولون إنها إذا توضأت لصلاة ثم جاء وقت الصلاة الأخرى وهي على وضوئها فإنها لا يحتاج إلى أن تتوضأ من جديد، لا يحتاج إلى أن تتوضأ من جديد. ولكن لا شك أن القول بأنها تتوضأ لكل صلاة يعني هو فيه الاحتياط يعني في الدين. فإذا المصنف أورده هنا من أجل يعني أنه القول بأنها تتوضأ لكل صلاة على اعتبار من نواقض الوضوء، وأن استمرار الدم معها باستمرار أنه يعني يكون ناقض، يحتاج إلى أن تتوضأ عند كل صلاة، يحتاج إلى أن تتوضأ عند كل صلاة. والحديث يعني هو يتعلق بالحيض وما تفعله الحائض. وقد وللحائض ثلاث حالات، يعني الحالة الأولى أنها تعرف عادتها إذا جاءت بخروج الدم الأسود والذي رائحته كريهة، فتعرف بدايته ونهايته بالرائحة، فهذه تبني على ما عرفته من عادتها. فإذا أقبل الحيض أقبلت الحيضة لأن الدم مستمر معها باستمرار بسبب الاستحاضة، لكن الحيض هو الذي يمنعها من الصيام ومن الصلاة. فإذا أقبل يعني وقت حيضتها بأنه طلع الدم الأسود وله رائحة كريهة فإنها تمتنع من الصلاة ومن الصيام حتى يعني ينتهي، وإذا انتهى فإنها تغتسل، أنها تغتسل للحيض يعني، وأن الحيض قد انتهى. وأما الاستحاضة فإنها مستمرة. هذا فيما إذا كانت تعرف ذلك باللون والرائحة. أما إذا كانت ما تعرف لا لون ولا رائحة، ولكنها من عادتها قبل أن يأتيها الاستحاضة أنه يأتيها الحيض من يوم كذا إلى كذا في الشهر يعني كذا، فإنها تجلس يعني هذه المدة التي تعرفها وأن الحيض كان يأتيها في هذه المدة من كل شهر قبل أن يأتيها الاستحاضة. والأمر الثالث ما جاء في حديث حمنة الذي سيأتي في كتاب الحيض، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها بأن تمكث 6 أيام أو 7 تختارها يعني من الشهر، وأنها تجلسها وأنها لا تصلي فيها ولا تصوم، ثم إذا يعني انتهت هذه فإن بقية الشهر التي 24 يوم فإنها تكون في حكم الطهر وأنها تصوم وتصلي. فإذا الأحوال ثلاث، يعني إما تكون تعرف دم الحيض بالرائحة واللون، وإن لم تعرف فإنها تعرفه قبل أن يأتيها الاستحاضة بأنها تأتيها في وقت معين، فإنها تجلس هذه الأيام، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها تختار 6 أيام أو 7 من الشهر وتعتبرها أيام عادتها وتجلس فيها، وما بعد ذلك فإنه يكون أيام طهرها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: توضأ وانضح فرجك. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، يعني الذي المذي الذي يحصل بالتفكير يعني في الجماع، ويحصل منه سائل يعني بسبب ذلك، يعني قد لا يشعر به الإنسان يعني، فهذا يقال له مذي. والمذي ناقض للوضوء، لأنه خارج من أحد السبيلين، خارج من أحد السبيلين، فلا بد في فهو ناقض الوضوء. والرسول عليه السلام لما سأله المقداد يعني قال: فيه الوضوء، يعني أنه يتوضأ. وفي لفظ قال: ينضح فرجه ويتوضأ. ينضح يعني ما يستنجي، يغسل الشيء الذي حصل في ذكره. وقد جاء أنه يغسل الذكر والأنثيين، وقد جاء في بعض الحديث صحيح أنه يغسل ذكره وأنثيه. فإذا يعني الذي صاحب المذي يعني عليه أمران: الأمر الأول أنه يعني يغسل فرجه ويغسل المذي ويغسل الذكر كله مع الأنثيين كما جاء في بعض الأحاديث، يعني يفعل هذا الفعل. والأمر الثاني أنه يتوضأ، لأنه حصل منه ناقض الوضوء بهذا الخارج من أحد السبيلين، الخارج من أحد السبيلين. فإذا فيه أمران: النضح، والنضح هذا يعني ما نهى الغسل الخفيف، يعني الذي يعني يتحقق به زوال اللزوجة والشيء الذي حصل بسبب حركة الشهوة الذي خرج منها المذي الذي هو غير المني، لأن المني يوجب الغسل، والمذي يوجب الوضوء، يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده، وفي هذا الحديث دليل. وإنما ترك علي سؤال الرسول عليه السلام لأنه زوج ابنته، وهذا مما يستحي منها أن يذكر يعني مع الأصهار، يعني جماع المرأة وما يتعلق بجماع المرأة، فلهذا لم يقدم علي رضي الله عنه على ذلك بنفسه، وإنما طلب من المقداد بن الأسود أن يقوم بسؤاله، فسأله فأخبره وأجابه بهذا الجواب الذي يدل على أن المذي ناقض للوضوء، وأن عليه أن يغسل ذكره وأنثيه، وأنه يتوضأ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: تصلي المستحاضة يعني وإن قطر الدم على الحصير، يعني معناه ولو كان الدم يعني ينزل منها، لأن الصلاة لا تترك، لا بد أن يؤتى بها وأن تصلى، وأن المرأة تصلي الصلاة ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، حتى ولو كان الدم يخرج منها وأنه يتساقط وهي تصلي، فإن ذلك لا يؤثر، لأن الله تعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم. والصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام العقل موجودا، ما دام العقل موجودا فالصلاة لازمة. وإذا كان الخارج هذا مستمر فإنه لا يمنع من الاتيان بالصلاة ولو كان مستمرا، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيعني ولو كان الدم يجري منها وأنه يخرج منها فإن هذا هو الذي عليها تصلي، لأن الصلاة متحتمة لازمة لكل من كان عقله موجودا. نعم. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قبل وأنه صلى ولم يتوضأ، يعني ما اعتبر ذلك ناقضا للوضوء، ما اعتبر ذلك ناقضا للوضوء. وفي هذا خلاف بين العلم، منهم من قال إنه ينقض مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بشهوة، ومنهم من قال إنه لا ينقض مطلقا. وهذا الحديث يعني تكلم فيه بعض العلم، ضعفه بعضهم وصححه بعضهم وصححه بعضهم، والأصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يثبته، ولم يأتي شيء يعني يدل على أن الإنسان يتوضأ إذا قبل. فإذا الأصل هو عدم النقض حتى يأتي دليل يدل عليه. فإذا حصل التقبيل يعني لكن فإذا حصل التقبيل فإنه لا يحصل به نقض الوضوء إلا إن خرج منه مذي بسبب هذا التقبيل، هذا يكون بسبب الخارج لا بسبب التقبيل. وعلى هذا فلمس المرأة وتقبيلها يعني ولمسها يعني لا يؤثر على اللامس، وإلا إذا خرج منه شيء بسبب ذلك فيكون الوضوء من أجل الخروج لا من أجل التقبيل. ومما يدل على أن لمس المرأة أنه لا يؤثر في الصلاة أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها، الرسول يصلي في حجرتها وهي مادة رجليها أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزها لمسها بيده حتى تكف رجلها، فإذا كفتها سجد، ثم إذا قام أعادتها. فلمس الرسول عليه السلام وهو في الصلاة لها يعني ما جعله يعني يترك الصلاة، يترك الاستمرار فيها ويروح يتوضأ. فدل هذا على أن الأصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يدل عليه، وأن التقبيل واللمس للمرأة لا يعني لا يلزم معه الوضوء إلا إن وجد بسبب التقبيل أو اللمس يعني حركة الشهوة التي حصل معها مذي، فهو لهذا الخارج وليس لمجرد اللمس ولا للتقبيل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. ثم ذكر هذا عن أبي هريرة قال إذا وجد الإنسان في بطنه شيئا فلا يعني وجد حركة أمعاءه أو يعني صوت يعني أمعاءه، فإن ذلك يعني لا ينقض وضوءه، وإنما نقض الوضوء بخروج يعني شيء من السبيلين، فإذا خرج يعني شيء من السبيلين ها هو الذي ينقض. فإذا كان الإنسان على وضوء وحس بشيء في بطنه فإن وضوءه يعني مستمر، إلا إذا تحقق أنه خرج منه ريح يعني شمها أو صوت سمعه من الخارج من دبره، يعني فإن هذا هو الذي يكون به تحقق النقض، لأن حركة ما يكون في بطن هذا لا يؤثر، وإنما يؤثر الخارج. ولهذا جاء عنه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، حتى يسمع صوتا إذا كان هناك صوت للخارج عند الخروج، وإن أو يشم ريحا يعني بحيث يعني لا يكون يعني هناك يعني ما هناك صوت ولكن خرج ريح بدون صوت ولكنه شمها، فعند ذلك يعني يترك يعني يتوضأ، وذلك أنه حصل التحقق من حصول الناقض وهو الخارج الذي شمه أو سمعه وعلى هذا فإن القاعدة المعروفة وهذا الحديث يعني من أدلتها أن ما حصل بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، فإذا كانت الطهارة موجودة فهذا هو الأصل، فلا فلا يقال بنقضها إلا بحقيقة. وهذا الحديث يدل على ذلك، لأنه مجرد يعني سمع، هو متوضأ من قبل وسمع صوتا ولم يعني يحصل حقيقة يعني تخرج عن الحقيقة الأولى، فإنه والحالة هذه فإنه يبقى على وضوءه. وإن كان الأصل أنه كان متحقق أنه ناقض الوضوء، ولكن شك هل توضأ ولا ما توضأ، فإن الأصل أنه غير متوضأ وعليه أن يتوضأ. فإذا يعني سواء كان متوضئا وشك في النقض لا يعتبر إلا هذا الشك حتى يوجد حقيقة تنقل عنه، وكذلك عكسه إذا كان متيقنا الحدث وأنه قد نقض الوضوء ولكن شك هل توضأ ولا ما توضأ بعدما حصل الناقض، فإنه والحالة هذه يعتبر يعني غير متوضئ وعليه أن يتوضأ. نعم. وعن بوسعة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان في صحيحه، وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. ثم ذكر هذا الحديث، هذين الحديثين عن بسرة بن صفوان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق بمس الذكر، وأن الإنسان إذا مس ذكره وكذلك المرأة مست فرجها فإنه يعني يحصل انتقاض الوضوء لمن كان متوضئا، لمن كان متوضئا، وهذا فيما إذا لمسه مباشرة بدون حائل. أما إذا كان لمسه من وراء الثوب فإن هذا لا يؤثر. ويعني وعلى هذا فإن هذين الحديثين وهما صحيحان، حديث بسرة بن صفوان وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يدلان على على على أن لمس الفرج، لمس الذكر بدون حائل فإنه يحصل به نقض الوضوء وعليه أن يتوضأ، والحديثان صحيحان. نعم. وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي: هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المديني أحسن من حديث بسرة، وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. ثم ذكر حديث طلق بن علي رضي الله عنه الذي يعني فيه أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه لمس ذكر، قال: هو إلا بضعة منك، يعني أن لمسه يعني لا يؤثر في الوضوء شيئا كما كلمس سائر الجسد، يعني كل إنسان يلمس أذنه أو يلمس يعني عضده أو يلمس يعني فخذه، يلمس يعني فخذه أو يلمس ركبته أو يلمس ساقه، يعني لمسه كلمس واحد منها، يعني معناه أنه لا يؤثر، يعني لا يؤثر في الوضوء. والحديث يعني قال به بعض أهل العلم وأنه يعني لا ينقض الوضوء، ولكن حديث بسرة وحديث أبي هريرة يدلان على النقض. ومن العلماء من قال إنه يعني يحمل حديث بسرة، يعني بسرة وحديث أبي هريرة على أنه يتوضأ يعني استحبابا، ويعني على سبيل الاستحباب، ولكن لا شك أن القول بأن الإنسان يتوضأ أن هذا هو الذي فيه الاحتياط يعني في الدين، وأن الإنسان يعني احتياط لدينه ويأخذ بما جاء في حديث بسرة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، ولا يأخذ بما جاء في حديث طلق بن علي. نعم. وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، وإسناده لا يثبت. وهذا حديث آخر عن طلق، وهو يعني عكس الحديث الأول، لأن هذا يوافق حديث بسرة وحديث أبي هريرة وأنه يتوضأ، لكن الحديث يعني غير يثبت، لم يثبت وليس بصحيح، ليس بصحيح الحديث، ولكن الوضوء من لمس الذكر هو ثابت بدونه من حديث أبي هريرة وحديث بسرة رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا فالحديث هو موافق لحديث بسرة وحديث أبي هريرة، وهو من حيث الإسناد يعني غير ثابت، ولكنه يعني يعتبر شاهد لهما، وله أصل، يعتبر يعني له أصل، يعني جاء في حديث أبي هريرة وحديث بسرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالخارج من الفم ومن الفرج، يعني فذكر القيء وهما يعني يخرج من الفم مما يعني تخرجه المعدة من بعد أكل الطعام، وكذلك القلس وهو الذي يخرج من الجوف ويكون في الفم يعني عند التجشؤ، يعني فيكون يعني شيء قليل وقد يبلعه وقد يخرجه، وكذلك المذي الرعاف وهو الدم الذي يخرج من أنف الإنسان أو كذلك يخرج من أي مكان من جسده، وكذلك المذي. هذه الأمور الثلاثة التي ذهبت يعني قبل المذي، هذه ليس هناك دليل واضح يدل على حصول الوضوء منها، وبل الأصل هو أنه لا يتوضأ منها إلا إذا وجد دليل، وما وجد دليل إلا هذا الحديث، والحديث غير صحيح. أما مسألة المذي فإنه جاء فيها حديث أخرى يعني صحيحة، وقد مر يعني بنا حديث علي رضي الله عنه الذي فيه قال فيه الوضوء، وأنه يعني يتوضأ وينضح فرجه، وكذلك جاء أنه ينضح فرجه ويغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر يعني والأنثيين. وعلى هذا فإن الحديث يعني غير صحيح، وخروج يعني القيء وخروج القلس وخروج الدم من الجسد يعني لا يحصل به نقض الوضوء، وإنما الذي ورد فيه نقض الوضوء هو المذي من هذه الأمور التي ذكرت، هذه الأمور الأربعة التي ذكرت الذي ثبت في شيء منها هو المذي، وهو الذي يقوم به نقض الوضوء، وأما الأشياء الأخرى فإنها لا تنقض الوضوء. نعم. وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بلحم الإبل ولحم الغنم، وكذلك الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم. فذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتوضأ من أكل لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ، يعني معنى ذلك أنه لا ينقض الوضوء. وقوله إن شئت يعني معناه أنه إن توضأ فهو تجديد وضوء، لأنه على وضوء ما انتقض وضوءه، فيعتبر تجديدا للوضوء، يعني هو إن شاء لا يتوضأ فإنه على طهارته السابقة، على طهارته السابقة. فإذا هذا متعلق بمشيئة الإنسان، فإن شاء أن يجدد الوضوء جدده وصار وضوء على وضوء، وإن شاء ألا يجدده ولكنه اكتفى بالوضوء السابق لأنه ما حصل ناقض، فإنه يعني يبقى على طهارته وهو باق على طهارته. فسأله عن الوضوء من لحم الإبل فقال: نعم توضأ. وهذا يدل على التفريق بين لحم الإبل ولحم الغنم، وأن لحم الغنم لا يعني لا يلزم منه الوضوء، وأما لحم الإبل فإنه يلزم فيه الوضوء. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالوضوء من لحم الغنم ولحم الإبل، وجمهور العلماء على أنه لا ينقض، وبعض العلماء قالوا بنقضه. وقد ذكر النووي رحمه الله يعني أن الجمهور على القول بعدم النقض، وأن الحديث وأن هناك حديثان صحيحان ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقض. قال: وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. ومن الذين على خلافه الشافعية، ولكن النووي رحمه الله هو على مذهب الشافعية، إذا ثبت الدليل وصح الدليل فإنه يقول بما يقتضيه الدليل وإن كان مخالفا للمذهب. ولهذا قال: وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وأما ما جاء يعني في الحديث الذي يستدل به أن يقولون أنه لا ينقض الوضوء، أنه يعني لا ينقض حديث جابر رضي الله عنه الذي قال قال عليه الصلاة والسلام يعني كان قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: فهذا يدل على، وهذا عام وهذا خاص، والخاص مقدم على العام. ثم أيضا حديث جابر محمول على الذي يعني طبخ، وأنه حصل أن مست النار يعني سواء كان يعني لحم أو غير لحم، وكان آخر الأمرين أنه ترك الوضوء مما مست النار. ولكن فيما يتعلق بالإبل فإن جاء في نص خاص يدل على الوضوء منه فيصار إليه، ولا يصار إلى عموم يعني يدخل فيه مع وجود خاص يخرجه ويجعل له حكما مستقلا. نعم. الصلاة في مرابض الغنم. أما ما يتعلق بمرابض الغنم ومعاطن الإبل فليس يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه يصلي في مرابض الغنم، وأما معاطن الإبل فلا يصلي فيها، لكن ليس لنجاستها، لأن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة. وقد يعني ثبت في الحديث عن مسلم في قصة العرانيين أنهم أرشدهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فكل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر، فليس الصلاة في معاطن الإبل يعني ترك الصلاة في معاطن الإبل من أجل نجاستها فهي طاهرة. ولكن قال يعني بعض أهل العلم أن هذا محمول على التنزيه، يعني كراهة التنزيه، يعني ليس للتحريم، وذلك لأن الإبل يعني عندها شدة وعندها يعني قسوة، بحيث أن الإنسان لو صلى في معاطنها ثم حصل لها جفال يعني فإنها تهلكه وتهلك ما حولها، فليس من أجل نجاسة البقعة فهي طاهرة، ولكن من أجل ما يخشى من تعدي الضرر من الإبل على الإنسان فيما لو حصل لها جفال. بخلاف الغنم فإنه لو حصل لها جفال والإنسان يصلي في مرابطها ما تؤثر فيه شيء، ما تؤثر فيه شيء، التي تؤثر هي الإبل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد: هو موقوف على أبي هريرة. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاغتسال من حمل الميت والوضوء، الاغتسال من تغسيل الميت والوضوء من حمله، وأنه إذا حمله فإنه يتوضأ. يعني جاء في هذا الحديث مختلف في صحته، ولكن على يعني على القول يعني بصحته فإن العلماء يعني قالوا يعني حملوا ذلك على الاستحباب، وأنه مستحب وأنه ليس بلازم. يعني هذا الأمر الذي جاء هو من قبيل الاستحباب وليس بلازم، يعني أن الإنسان يغتسل ليس بالإنسان أن يتوضأ، لكن إذا تحقق يعني أنه وجد يعني بسبب يعني تغسيله يعني أصابه شيء من النجاسات فإنه لا بد أن أن أن أن أن أن يزيلها، يزيل هذه النجاسة التي جاءت إليه. وأما يعني كونه يتوضأ فيعني قالوا إن هذا مستحب وليس بواجب، إن توضأ فلا بأس وإن لم يتوضأ فإنه لا شيء عليه. وكذلك فيما يتعلق بحمله، يعني إنه حمله إنه يتوضأ، يعني هناك يغتسل وهنا يتوضأ، وقيل لأن الإنسان يحصل له ضعف ويحصل له فتور يعني يعني مشاهدة الميت ويعني تغسيله أو حمله، فيكون يعني هذا الضعف يجبر بكونه يمس الماء متوضئا في حال الحمل ومغتسلا في حال الغسل. ومن العلماء من قال إنه يعني حتى لا يستحب، وأنه يعني لا يفعل ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.